فتح أذربيجان. فسار بكير بن عبد الله إلى أذربيجان، ولاية في الغرب من بحر الخزر، وقاعدتها الآن تبريز. وكتب عمر إلى نعيم بن مقرن فاتح الري أن يمده بسماك ابن قرشة. فلما طلع بكير بجبال جرمزان قابله المنهزمون من واج روز، وعليهم أسهم ديار أخو رستم قتيل القادسية، فقاتلوا بكيرا ولكنهم انهزموا وأسر أسهم ديار. فقال لبكير: السلم أحب إليك أم الحرب؟ قال: بل السلم. فقال: لا تقتلني وامسكني معك، فإن أذربيجان لا يصالحونك ما لم أصالحك. فأمسكه بكير، وبعد قليل وصل إليه مدد العين، فصار الجميع إلى أذربيجان، فصالح أهلها على الجزية، وكتب بكير إلى عمر بذلك، فأمره أن يولي عتبة بن فرقد على أذربيجان، ويتقدم هو مددا لجيش الباب. فكتب عتبة لأهل أذربيجان كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان، سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم، الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، على أن يؤدوا الجزية لي قدر طاقتهم، ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا، ولا متعبد متقلل ليس في يديه من الدنيا شيء، لهم ذلك ولمن سكن معهم، وعليهم قرى المسلم من جلود المسلمين يوما وليلة ودلالته، ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة، ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك، ومن خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه. وكتب جندب، وشهد بكير بن عبد الله الليثي وسماك بن قرشة الأنصاري، وكتب في سنة 18.